بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في تكملة دروس تفسير كتاب الله جل وعلا، وقد بلغنا وانتهينا من الآية 79 من سورة الأنعام عند قول الله جل وعلا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا في قول إبراهيم عليه السلام في محاججته لقومه ومجادلته لقومه في مسألة إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الأوحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بعدما حاجج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه في ربوبية الله سبحانه وتعالى، حينما قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخره، وأثبت أنه لا يوجد رب مستحق للعبودية إلا الله سبحانه وتعالى، أخذ قومه يحاجونه ويجادلونه. ومن هنا يستفاد أن أهل الباطل لا يتوقفون عند باطلهم، لا يستسلمون عند باطلهم. أهل الباطل يستمرون في المدافعة عن باطلهم، لا سيما إذا كان هذا الباطل هو من المعتقدات، أو كان هذا الباطل من المبادئ الحياتية، أو كان هذا الباطل يوصلهم إلى منافع دنيوية. قال: وحجه قومه. والإشكالية حينما يكون الذي يجادلك ويحاججك وينافح عن الباطل من أهلك، من قومك، من ناسك، وحجه قومه. فلذلك إذا رأيت من أقرب الناس لك من يجادلك في الباطل، ومن يتعبك، ومن يناظرك على باطل، خاصة في هذا الزمان، زمان انتشار الشبهات والشهوات وما فيها، فتأسى بإبراهيم عليه السلام وحاجه قومه. فإبراهيم عليه السلام قال: أتحاجوني، هي أصلها أتحاجونني، أتحاجونني في الله. قال: أتحاجوني في الله، سبحان الله، أتحاجوني في الله، تجادلونني وتناظرونني في الله وأنتم مؤمنون به؟ لأنهم يؤمنون بوجود الله ولكنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى. أتحاجوني في الله، ثم قال: وقد هدان، أنا على بينة، أنا على هداية، تحاجوني في أمر واضح جلي إلى هذه الدرجة، أني لا أصرف العبادة إلا لله، ولا أشرك بالله، ولا أدعو غير الله، أنتم تشركون به هذه الكواكب وهذه الأصنام التي لا تنفعكم ولا تضركم، لا تطعمكم ولا تسقيكم، وتأتون تحاجوني أنا؟ أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ثم قال: ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا. كان المشركون من عهد إبراهيم إلى عهد الجاهلية قبل الإسلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، يخوفون المؤمنين بآلهتهم، فإن لم تؤمن بآلهتنا سيضروك، سيحرقوك، سيؤذوك. فإبراهيم قال لا أخاف من هؤلاء الذين تشركون به، أنا لا أخاف من هؤلاء الذين تشركون به، بل أنتم يجب عليكم أن تخافوا من ربكم الذي أشركتم به. لماذا؟ قال لا أخاف ما تشركون به لأنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، لا أخاف ما أشركتم به، لا أخاف ما تشركون به. ثم أتى باستثناء منقطع عن الكلام كأنها جملة اعتراضية، انتبهوا، أنا لا أخاف ما تشركون به ولكن لحظة، إلا أن يشاء ربي شيئا، لو وقع لي مكروه لا تقولوا أنه من آلهتكم بل هو مما يشاء الله سبحانه وتعالى. وحدث لي أن مررت بمن يطوفون حول القبور فنظرت إليهم وسرت، فإذا بأحدهم يوقفني ويقول لي ادفع، أو لا أفهم ما يعني قربة أو شيء معين، لابد أن أتصدق كما يقول، ولكن هذه ليست صدقة، لابد أن أتقرب إليهم بمال. فقلت لن أفعل، فقال سيضروك، فقلت إلا أن يشاء ربي شيئا أبدا. فلما جئت أمشي بالسيارة إذا الكفرات الأربعة كلها فرقعت، فنظرت فإذا بها مسامير، قالوا ضروك، قلت أنتم فعلتم ذلك. ولذلك مضرة الذين يشركون بالله حينما يخوفوننا بآلهتهم، هؤلاء الآلهة وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يضرون ولا ينفعون، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يقع شيء من أتباع هؤلاء الآلهة أو هؤلاء الذين يعبدون من دون الله فيدلسون به بهذا الذي يقع على الأتباع وعلى الناس، أرأيتم كيف ضر، أرأيتم كيف عذب، أرأيتم، لأنه لم يتقرب إلى هؤلاء، وهذا من التدليس. أو قد يقع شيء بأمر الله جل وعلا، وهذا الذي يعلمنا الله إياه، إلا يشاء ربي شيئا. ولذلك لم يقل إبراهيم في هذه الآية إلا أن يشاء الله شيئا، وإنما جاء باسم الرب، فالربوبية هنا متعلقة بأفعال الله جل وعلا، فالنافع الله، والضار الله، والمحيي الله، والمميت الله، والرزاق الله، والذي يعطي الله، والذي يمنع الله سبحانه وتعالى، والذي يرزق الله، والذي يفتح الفتاح العليم هو الله جل وعلا. ولذلك هذه من صفات الرب من أفعاله، فأتى بتوحيد الربوبية هنا، إلا أن يشاء ربي شيئا، لو حصل لي شيء ليس من آلهتكم إنما هو من فعل الرب سبحانه وتعالى وأنا راضي به. ثم قال وسع ربي كل شيء علما، أنا لا أخاف هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يعلمون شيئا، وإنما ربي الذي وسع كل شيء علما جل جلاله. أفلا تتذكرون، ألستم تؤمنون بوجود الله؟ ألستم تؤمنون بوجود الرب وتدعون أنكم تخافونه؟ فلماذا لماذا تشركون به؟ لماذا تشركون به؟ قال الله: وكيف أخاف ما أشركتم. هنا سؤال فيه تبكيت لهم، فيه تبكيت لهم، كيف أخاف ما أشركتم؟ كيف أخاف أنا الآلهة هؤلاء، سواء كانت كواكب أو أصنام، كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. هم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله وتريدونني أنا أن أخاف من آلهتكم التي لا تنفع ولا تضر. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا. أنا عندي حجج وعندي أدلة وبراهين عقلية ومنطقية في أنه لا يستحق العبادة إلا خالق هذه الأمور ومدبر هذا الكون، وأنتم لا يوجد عندكم ولا دليل، ليس عندكم سلطان. تريدونني أن أخاف مما لا سلطان عليه، وأنتم أنفسكم لم تخافوا مما عليه سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بالله هذا سؤال استنكاري. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يخاف من لا سلطان لهم عليه، تخافون الآلهة، أو الذي يخاف ممن عنده سلطان ودليل على ألوهيته؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ هنا قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اختلف المفسرون، هل هذه الجملة من قول إبراهيم فكأنه يجيب على السؤال؟ فلو كان من قول إبراهيم كأنه قال: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فأجابهم هو فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أجابهم هذا الذي لهم الأمن، هؤلاء الذين لهم الأمن. ولو كان من قول الله جل وعلا فالله جل وعلا أجاب على هذا السؤال أن الذين أحق بالأمن هم أهل الإيمان الذين آمنوا، ولكنه قيد هذا الإيمان بقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه حينما نزلت هذه الآية شق عليهم جدا الأمر، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ليس ما فهمتم، وإنما هو قول العبد الصالح، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح، وفي رواية: ألم تسمعوا لقول لقمان عليه السلام، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن قال الله جل وعلا: الذي لهم الأمن هم الذين آمنوا ولم يشركوا بالله جل وعلا، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قرر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع، وكذلك السعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، أن المؤمن إذا كان كامل الإيمان ولم يشرك ولم يعصي كان له الأمن المطلق والهداية المطلقة. ولكن لو أن المؤمن خلط إيمانه بشيء من المعاصي فإن الأمن والهداية تكون على قدر هذا التخليط، إن زاد نقص أمنه وهدايته، وإن نقص قلت المعاصي والسيئات زاد أمنه وهدايته. فالميزان بيدنا، كلما ازددنا إيمانا وابتعدنا عن المعاصي وعن الشرك الأصغر والأكبر كان لنا الأمن وكان لنا الهداية، وكلما زادت المعاصي أو عظمت فإن الأمن والهداية تقل. وليس معناها أن المؤمن لا يقع في المعاصي، المؤمن قد يقع، ولذلك يقول الله جل وعلا من يعمل سوءا يجز به. وشقت هذه الآية على أبي بكر رضي الله عنه، أن يعمل سوءا يجز به، شقت على أبي بكر كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصيبك هم وحزن، ألا تصيبك لأواء، فهذا مما نجزى به. فالإنسان إذا ارتكب سيئات فمن فضل الله جل وعلا أن الله يجزيه به في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا أراد إن من يرد الله به خيرا يصب منه، وأما المؤمن وأما الفاسق الذي يفعل المعاصي ولا يبتلى فهذا دليل على عدم محبة الله جل وعلا أو على قلة المحبة، ولكن المؤمن يبتلى، يبتلى بالضيق ويبتلى بالهم ويبتلى في أهله في بيته في أولاده، يبتلى في زوجه، يبتلى في رزقه، يبتلى حتى في دابته في عربته في مواصلاته، يبتلى بسبب سيئاته. فإذا رأيت أن الأمور عندك غير متسقة وأن البلاء زاد، راجع نفسك في سيئاتك، من يعمل سوءا يجزى به، وعلى قدر ابتعادك عن ظلم النفس لك الأمن ولك الهداية، لك الأمن ولك الهداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أشد الناس بلاء، قال الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يبرح البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مطلقون. طيب من لبس إيمانه بظلم أصغر، شرك أصغر أو سيئات، فإنه يجزى به ويقل أمنه وهدايته ومصيره إلى الأمن المطلق، ليس مطلق الأمن. مطلق الأمن أي أنه أمن لا خوف فيه أبدا، وهذا لا يكون إلا لكامل الإيمان. وأما الأمن المطلق أن مصيره إلى الأمن المطلق وهو دخول الجنة، فإن المؤمن مصيره إلى الجنة بإذن الله جل وعلا وسيهدأ، ولكن نسأل الله الثبات على الأمر، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يثبتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله الله الله، في باب المناظرة في الدين والجدال عن الدين، ترى ما هو كل واحد يؤتاها يا جماعة، ليس كل طالب علم يحسن المناظرة والمجادلة وإبراز الحجج. فلا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يجادل أنه قليل علم، هي من الله جل وعلا محض هبة. لذلك قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ولذلك هذه من الهبات. فالله جل وعلا إذا أعطاك ملكة أنك تحسن الجدل للحق. ومن الناس من يحسن الجدل في الباطل، وهذا ليس هبة من الله، وإنما هو استدراج واختبار وامتحان من الله جل وعلا لهذا العبد. فالعبد الذي يعطيه الله جل وعلا حسن الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا من الله سبحانه وتعالى هبة يجب عليه أن يشكرها. وقال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أورد العلماء كما ذكر ابن تيمية وغيره أن الحجة هنا العلم، وكلما كان الإنسان عالما عاملا معلما، هذه الثلاثة رفعه الله كما قال: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. فإذا أعطاك الله العلم فقد رفعك، فقد رفعك. أي علم يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا عليه؟ حتى علم الدنيا، نعم، علم الدنيا إذا استخدمته في حق رفعك الله. ما الدليل؟ علم الآخرة يرفع الله أصحابه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب هذا علم الآخرة، طيب ما علم الدنيا؟ هل علم الدنيا يرفعك الله به؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ هذه الآية نرفع درجات من نشاء جاءت في العلم في موضعين، جاءت في هذه السورة في سورة الأنعام، وجاءت في سورة يوسف، وجاءت فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ماذا قال الله في هذه الآية؟ قال: نرفع درجات من نشاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع في هذه الآيات يقول: العلم الذي يأتي بالمنافع الدينية ويدفع عن الدين المضار يرفع الله صاحبه، وعلم الدنيا، علم سياسة الدنيا، يعني يوسف عليه السلام هذا من باب السياسة، علمه الله تلك الحيلة من باب السياسة. قال: فلما كان فيها نفع في أمور السياسة الدنيوية ودفع مضار في أمور السياسة الدنيوية، قال الله: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء. طبعا قرئت نرفع درجات من نشاء، فنرفع درجات من نشاء مفعول به، ونرفع درجات بالجمع ظرف مكان، أي نرفع صاحب العلم إلى درجات، نرفعه إلى درجات. والجمع في هذه القراءة تدل على الكثرة، أن صاحب العلم مهما كثروا أهل العلم فإن الله يرفع درجاته سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء، في قوله من نشاء أن العلم أيضا رزق، العلم رزق يؤتيه الله من يشاء. فإذا أعطاك الله العلم فعليك بأمرين معه: الأول أن تكون عالما، أن تكون عاملا بالعلم. أسأل الله أن يرزقنا العمل بالعلم. ثانيا أن تكون معلما، لا تتوقف عن تعليم الناس، ما حاول أن تعلم الناس حتى لو تعلم الصبي الصغار، لا تتوقف عن التعليم أبدا. فمن جمع هذه الثلاثة رفعه الله سبحانه وتعالى سنة كونية، مثل ما من سنن الكونية أن الشمس تطلع تخرج من المشرق، وأن الليل يأتي من المغرب وأنها تغرب في المغرب، مثلما أن الجائع يأكل والعطشان يشرب والحي مصيره أن يموت، وهذه كلها سنن أليس كذلك؟ من السنن الكونية أن العالم العامل المعلم الذي جمع هذه الثلاثة يرفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، يرفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وقدم الحكمة على العلم سبحانه وتعالى، لأنه بحكمته يعلم جل وعلا بحكمته من الذي يصلح للعلم ومن الذي لا يصلح له، ومن الذي يعطيه العلم ومن الذي لا يعطيه، وهو عليم سبحانه وتعالى. أناس يعلمهم الله أمور الدنيا، أناس يعلمهم أمور الطب، أناس يعلمهم أمور الهندسة، أناس يعلمهم أمور الدين والعلم بالدين وإفتاء المسلمين، أناس يعلمهم العلم والعمل، أناس يعلمهم العلم والعمل والتعليم ونشر الدين. هذا كله من هبة من الله سبحانه وتعالى، من حمد الله وشكره عليه زاده وأعطاه، ومن لم يحمد الله جل وعلا وكفر هذه النعمة سلبه الله إياها، صلى الله عليه وسلم سلبه الله، يسلبه الله جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم، يرحمنا وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهينا من الآية 83، وبإذن الله الأسبوع القادم كل يوم جمعة نكمل ما تيسر، وأدومه وإن قلل، أدومه وإن قلل. الحمد لله وصلنا إلى يعني نصف العام تقريبا، والله ينفع. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إتمام تفسير كتاب الله، إتمام تفسير كتاب الله جل وعلا كاملا يا رب العالمين، إتمام تفسير كتاب الله كاملا. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استودعكم الله، حفظكم الله.